Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fi lana wa ishtikhina bis sami'in wa jami'a muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. في الباب الثاني ومنه إلى في لغة والمعرب أشياء تبدي وهي حبشية والميول والاستبرق الفارسي وقال القاضي الكل عربي محكم ومتشابه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. الضمير في قوله ومنه يعود إلى القرآن، فمن القرآن ما هو عربي ومنه ما هو معرب. ومعنى قول المؤلف رحمه الله معرب معناه أنه نقل من لغة أخرى إلى اللغة العربية فأصبح معربا. فيقول لك المؤلف رحمه الله: منه أي من القرآن ما هو أو ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، يعني أنه نقل من لغة أخرى إلى اللغة العربية فسمي معربا. ومثل له المؤلف رحمه الله قال: كناشئة الليل وهي حبشية. ناشئة الليل، كل مؤلف رحمه الله حبشية، ثم بعد ذلك عربت ونقلت إلى اللغة العربية. والمشكات هندية. المشكات هي الكوة، تكون في الجدار. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنها هندية هذه المشكات، والاستبرق فارسية، الاستبرق فارسية، استبرق الحرير. يقول لك المؤلف رحمه الله يعني أو مرقة من الحرير، هذه يقول لك بأنها فارسية. وأيضا قوله ناشئة الليل، الناشئة ما يكون بعد رقدة، يقول لك هذه حبشية. وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين، أن القرآن فيه ألفاظ ليست عربية في أصلها، وإنما في أصلها بلغة أخرى. وقول المؤلف رحمه الله المشكات هندية، نعم المشكات الرأي الثاني ليست هندية وإنما هي حبشية، نعم كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل حال، هل في القرآن معرب استعمل في لغة أخرى أو أنه ليس فيه معرب؟ هل فيه كلمات غير عربية في الأصل أو لا؟ الرأي الأول هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وقال به أكثر الأصوليين، أن في القرآن كلمات ليست عربية في أصلها كما مثل المؤلف. الرأي الثاني قال: وقال القاضي الكل عربي، قاضي أبو يعلى، وبه قال الشافعي وابن جرير الطبري أن الكل عربي. وأما كون الناشئة حبشية، يعني وردت في لسان العرب الحبشة، أيضا هي وردت في لسان العرب. وقول المشكات وردت في لباس في لسان أهل الحبشة، أيضا وردت في لسان العرب. والاستبرق في لسان الفرس أيضا وردت في لسان العرب، فيكون هذا من باب توافق اللغات. وعلى كل حال، هذا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة فيما يتعلق بالفروع والأحكام، لا يترتب عليه ثمرة. قال: وفيه محكم ومتشابه. الضمير يعود إلى القرآن، ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: فيه محكم ومتشابه. الإحكام والتشابه في القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إحكام وتشابه عام، إحكام وتشابه عام، وهذا لا يقصده المؤلف رحمه الله تعالى، ويقصد الإحكام والتشابه الخاص. المهم، المحكم والمتشابه قسمان: قسم أول محكم إحكام وتشابه عام، وهذا موجود في القرآن. فالقرآن من جهة العموم كله محكم، أي متقن، يصدق بعضه بعضا ولا يعتريه خلل ولا نقص بأي وجه من وجوه. هذا من جهة العموم، قرآن محكم متقن يصدق بعضه بعضا ولا يعتريه خلل بأي وجه من الوجوه، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وأما التشابه العام فهو أيضا يشبه بعضه بعضا في الإتقان والجودة، يشبه بعضه بعضا في الإتقان والجودة. القسم الثاني التشابه والإحكام الخاص. المحكم في اللغة المتقن، وأما في الاصطلاح فالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه في اللغة ما نعم في اللغة التماثل بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، تماثل بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يتضح معناه، وكما أسلفنا أن التشابه والإحكام في القرآن عام وخاص، وذكرنا معنى التشابه والإحكام من جهة العموم، ودليله قول الله عز وجل كتاب أحكمت آيات، هذا إحكام عام. وقال سبحانه وتعالى كتابا متشابها المثاني، هذا تشابه عام، تشابه عام. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فدليله قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقول الله عز وجل منه آيات محكمات وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الآية تدل على أن الإحكام في القرآن أكثر منه فيما يتعلق بالمتشابه، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك هن أم الكتاب، مما يدل على أن الإحكام في القرآن أكثر منه فيما يتعلق بالمتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير المحكم والمتشابه، فقال لك قال القاضي، قاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى المحكم المفسر يعني المبين، كما قلنا المفسر الذي اتضح معناه، والمتشابه المجمل المبهم الذي لم يتضح معناه. وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمر علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. نعم، هذا الرأي الثاني في تعريف المحكم والمتشابه، أن المتشابه ما يغمض ويدق علمه، ما يغمض ويدق علمه، وأما المحكم فهو ما لا يغمض، ما لا يغمض ولا يدق علمه. يعني متشابه على رأي ابن عقيل هو ما يدق علمه ويغمض لا يعرفه إلا العلماء المحققون. وأما المحكم فما لا يغمض ولا يدق علمه. ومثل قال لك كالآيات المتعارضة، يعني الآيات التي في ظاهرها التعارض، وإلا فإنه لا يمكن أن يتعارض نصان، لكن يعني لا يمكن أن يتعارض نصان في حقيقة الأمر في الواقع، لكن يتعارض النصان بالنظر بنظر المكلف، أو نقول بنظر المجتهد، يعني بنظر المجتهد يتعارض النصان، لكن في حقيقة الأمر في الواقع لا يمكن أن يتعارض النصان. وهذا له أمثلة كثيرة، يعني هذا له أمثلة كثيرة، وسيأتينا إن شاء الله مبحث التعارض، وإذا وجد في نظر المجتهد تعارض، ما الموقف من هذا التعارض؟ وأنه إذا أمكن الجمع صار إلى الجمع، وإذا لم يمكن الجمع، نعم إذا أمكن الجمع بين الدليلين يصار إلى الجمع، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وإذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ. وإذا لم يعرف التاريخ فإنه صار إلى الترجيح، والمرجحات كثيرة يذكرها الأصوليون. قال المؤلف: وقيل الحروف المقطعة، يعني المتشابه، هذا الرأي الثالث في تفسير المتشابه والمحكم، أن المتشابه هي الحروف المقطعة الموجودة في أوائل بعض السور. فيقول لك المؤلف بأن بعض العلماء قال في تفسير المتشابه بأنه الحروف المقطعة ألف لام ميم حاء ميم إلى آخره، وما على ذلك فإنه من المحكم، قال: وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. محكم، هذا الرأي الرابع في تفسير المحكم والمتشابه، وأن المحكم هو الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والوعيد من العقاب، والحلال والحرام، الحلال ما أذن فيه والحرام ما منع منه، والمتشابه القصص والأمثال، يعني القصص التي قصها الله عز وجل في كتابه، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع قومهم، والأمثال جمع مثل، وهي الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه. الله سبحانه وتعالى ضرب كثيرا من الأمثال في كتابه، فيقول لك المتشابه هو القصص والأمثال. وهذا القول بعيد، إذ إن القصص إن القصص والأمثال ليس فيها شيء من التشابه، بل معناها واضح وبين، فلا يمكن أن يحكم عليها بشيء من التشابه، فلا وجه له. قال لك: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. هذا الذي ذهب إليه المؤلف، وهو الرأي الخامس، أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. وهو بهذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن آيات الصفات هي المتشابه، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر. والصواب أن آيات الصفات من قبيل المحكم الواضح البين الذي يجب الإيمان به، صواب أن آيات الصفات من المحكم البين الذي يجب الإيمان به، أما وصف آيات الصفات بالتشابه فهذا غير صحيح. نعم، كيفيات الصفات، كيفيات الصفات هذه لا نعلمها، فمثلا الاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء الله عز وجل على عرشه، كيفية ذلك؟ هذه ليست معلومة لنا. كذلك أيضا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في آخر الليل، ومجيئه الفصل بين العباد يوم القيامة، هذه ليست معلومة لنا. فهذه الكيفيات نعم ليست معلومة لنا، لا مما استأثر الله عز وجل بها في علمه، بعلمه. وكذلك أيضا ما يتعلق بحقائق يوم القيامة، ما يكون فيه إلى آخره، هذا ليس معلوما لنا. يعني نفس الحقائق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني ما جاء من الأسماء مما يكون من نعيم الجنة ونحو ذلك في الدنيا ليس منه إلا مجرد الاسم، وأما الحقيقة والكل والكيفية فهو يختلف كثيرا. فالخلاصة في ذلك أن إطلاق التشابه على صفات الله وعلى آيات الصفات هذا غير صحيح، بل هي بينة واضحة. ما يتعلق بالكيفية نعم هي مما استأثر الله عز وجل به. والخلاصة في تعريف المحكم والمتشابه أن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه. والقاعدة أن المحكم، أن المتشابه يرد إلى المحكم، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ والضلال فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذه قاعدة نافعة. إذا ورد عندك دليل فيه شيء من التشابه ودليل محكم فطريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وحينئذ يسلمون بإذن الله عز وجل وتبرأ ذمتهم. وهذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، يعني يسلم قلبه ويسلم دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، تجد آيات متشابهة أو نصوص متشابهة ردها إلى المحكم، حينئذ تسلم بإذن الله عز وجل. من ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. ظاهره أنه حلف بغير الله عز وجل، رده إلى المتشابه إلى المحكم. هذا المتشابه رده إلى المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فأنت رد هذا إلى المحكم. ومثله كثير، حتى تأتيك بعض الأدلة التي ظاهرها تجويز بعض البدع والوقوع في الشرك ونحو ذلك، أن تردها إلى المحكم. الآيات أو النصوص التي كالجبال، النصوص كالجبال تحرم هذا الشيء أو تمنع منه، أو مقاصد الشريعة قواعدها كلها تمنع من ذلك. فأنت إذا رددت المتشابه إلى المحكم سلمت بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. نعم، السنة في اللغة الطريقة، سواء كانت حميدة أو قبيحة. وأما في الاصطلاح فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة حجة بإجماع العلماء، بإجماع الأئمة أنها حجة، إلا من شذ بعض طوائف الخوارج ويسمون بالقرآنيين، يمنعون من الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف إجماع المسلمين، ويدل لحجية السنة أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن السنة حيث الأرباط اليسارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والإجماع قائم على ذلك. قال لك من قول، يعني قال لك المؤلف أن السنة إما تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. القول كحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو فعل كهيئات العبادات، الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس في التشهد الأخير، أيضا الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، إلى آخره، أشياء كثيرة. أو تقرير، تقرير، وذلك بأن يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو يقال عنده قول ويسكت ولم يفعل، فهذا حجة. ويدل لذلك حديث معاذ بن حكم رضي الله تعالى عنه، حديث معاذ بن حكم أنه أتى بجارية لكي يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وأيضا من الفعل أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله الآن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يفصل، ولما ذكر نعم لما ذكر أن السنة إما تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، قال لك أراد الآن أن يبين حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، حكمهم من حيث الحجية. فقال لك القول حجة، حجة على كل، على من سمعه بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. المعجز المقصود به قرآن، ودل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. فالقول حجة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فإنه حجة بغض النظر هل يدل على الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة إلى آخره، المهم أنه حجة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، هذا حج. سواء قلنا يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، بالنسبة لي النهي هذا حجة، سواء قيل بالتحريم أو يعني قوله فزروها قيل بالاستحباب أو قيل بالإباحة ونحو ذلك. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، قول المؤلف دلالة المعجز على صدق القرآن دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بمتابعته وطاعته، بين القرآن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، وحي من الله عز وجل. وإن كانت العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم عبارة، وإن كانت العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. الفعل أقسام، الفعل أقسام، نأخذ قسمين. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة، فهذا لا حكم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نام، فنقول لا نقول نام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على ماذا؟ على سبيل الطبيعة والجبلة، هذا البشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، الفرق بينه وبينه أنه يوحى إليه فقط، شرف بالرسالة، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم. وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الخلاء، لا نقول اذهب إلى بيت الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك على سبيل ماذا؟ الجبلة، فهذا لا حكم له ولا يكون مجالا للأسوة. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، فهذا أيضا لا يكون محلا للأسوة، وإنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لك المؤلف لا يشاركه فيه غيره. مثلا زواج المرأة بالهبة كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال لو أنه تزوج على أنه لا مهر هذا شرط فاسد مفسد، يفسد العقد، لأنه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له أن يتزوج بلا مهر بالهبة، ومثل ذلك أيضا الزواج بأكثر من أربع، ومثل ذلك أيضا الوصال في الصيام إلى آخره، هذه لا يشارك فيها غيره. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر من الأمور، فله حكم ذلك الأمر إن شاء الله نتكلم عليه الأسبوع القادم بإذن الله.